نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بإخوتي المستمعين الكرام. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال. السائل يقول في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. يقول السائل: أليس كل شيء بقضاء الله وقدره، السيئات والحسنات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنه لا يجري شيء في الكون إلا بقدر من الله جل وعلا، فهو سبحانه يعلم الوقائع قبل وقوعها، وقد كتبها عنده في اللوح المحفوظ، وقد قدرها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. فما يصيب الناس من خير أو شر فهو بخلق من عند رب العزة والجلال، وقد جاءت النصوص بتقرير هذا المعنى في مواطن عديدة من الكتاب والسنة. ومن هذا المنطلق نؤمن بأن الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لهذه الآية فهي رد على قول المنافقين الذين يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء المنافقين قد قالوا بأن ما أصابهم من الخير من الله، ونسبوا ما أصابهم من الشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا رد الله جل وعلا عليهم هذه المقالة التي يعلم كذبها ويعلم بأنها ليست صحيحة. ولذا قال الله جل وعلا في هذه الآيات: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فرد الله جل وعلا عليهم ذلك فقال: قل كل من عند الله، فالحسنة والسيئة وما يصيب العباد من أقدار هي من عند رب العزة والجلال. ثم قال واصفا لهؤلاء المنافقين: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي أن الله جل وعلا هو الذي تفضل بها، وهو الذي أنعم بها على العبد بمحض إحسانه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أن السبب فيما يصيب العباد من السيئات هو من عندهم، فهم السبب، وإن كان الله جل وعلا هو الخالق والمقدر لهذه الأقدار. وقد قال تعالى في كتابه العزيز في مواطن عديدة ينسب ما يصيب العباد من أقدار مؤلمة إلى العباد باعتبار أنهم هم السبب في ذلك، وليس باعتبار أنهم الذين خلقوها، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحينئذ نعلم بأن ما يصيب العباد من المصائب فهو بقدر الله جل وعلا، لكن بسبب من العبد نفسه. ولذا ينبغي بالمؤمن أن يتقرب لله جل وعلا بأن يستشعر أن هذه الخيرات وهذه النعم من عند الله تفضلا منه سبحانه، وبأن ما أصابه من المصائب فهو بقدر من الله وخلق منه سبحانه، لكنه بسبب عائد إلى العبد، وبالتالي يستشعر هذا المعنى. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وهكذا في ما يصيب العبد من المصائب هي بسبب من العبد، لكنها بتقدير من الله وخلق منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. قال تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وفي الآية الأخرى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: يا شيخ، إذا شخص كان يتعامل بالربا لمدة طويلة وبعد ذلك هداه الله وتاب، ماذا يعمل بالأرباح ورأس المال؟ الربا عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام، وتواترت النصوص بالنهي عن الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الربا. فالواجب على العبد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك الربا، وأن يجعل ذلك ديانة يرجو ذخرها عند رب العزة والجلال يوم القيامة. ومن خالط ماله شيء من الربا فإنه يجب عليه أن يتخلص منه وأن يبعد ذلك الربا عن ماله. وقد قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه. ومن هنا فعل السائل إذا كان يعلم بحرمة الربا ومع ذلك أقدم عليه أن يتخلص من الزوائد التي أخذها في الربا، فيتصدق بالزائد الربوي. وكذلك إذا كان يقترض ويدفع الربا فإنه يحسن به أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يتصدق بمال يماثل تلك الزيادة الربوية، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه. ويحسن وضع ذلك في أحوال المضطرين الذين يخشى على حياتهم من التلف إذا لم يتم تداركها، فيقدمها في العلاجات الطبية أو في قيمة الجراحة التي ينتج عنها سلامة أبدان هؤلاء المرضى. وأما أصل المال فلا حرج عليه فيه، فإنه قد قال تعالى: فلكم رؤوس أموالكم. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: أسمع أحيانا أن المشقة تجلب التيسير، ما المقصود بذلك؟ المشقة المراد بها الأمر العسير الذي يؤدي إلى الجهد والتعب الشديد. والمراد بهذه القاعدة أن رب العزة والجلال من رحمته بالعباد أن يخفف عنهم فيما يأمرهم به، بحيث لا يلحقهم شيء من العنت. فإذا كان عند العبد صفة من الصفات التي يناسب معها التخفيف والتيسير فإن الله جل وعلا يخفف عنه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن هنا فقد جعل الشارع للتخفيف أسبابا، فمن تلك الأسباب أن من مرض فإنه يخفف عنه في بعض الأحكام، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا أيضا في قوله جل وعلا مبينا أن السفر من أسباب التخفيف: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن أسباب التخفيف العسر وعدم التمكن من العبادة، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا أيضا من أسباب التخفيف أن يكون هناك صفة عند العبد تجعله لا يتذكر أو لا يعرف الواجب الشرعي، كالجهل والنسيان والإكراه ونحو ذلك من الصفات. فالمقصود أن المراد بهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير أن الله برحمته قد جعل أحوال العبد التي يعسر عليه بها أداء العبادات سببا من أسباب التخفيف عليه. أثابكم الله. هذا سائل أو سائلة تقول: والدتي ساكنة معي وهي مقعدة، وأقوم على خدمتها ويصرف لها الضمان الاجتماعي مكافأة، هل يجوز أن آخذ بعض الشيء من هذا المبلغ للحاجة؟ هذه المكافأة التي تصرف على الوالدة هي ملك للوالدة، وبالتالي لا يجوز لكم أن تأخذوا منها شيئا إلا ما كان في حوائجها. ومن تلك الحوائج مطعمها ومشربها وملبسها ونحو ذلك مما تحتاج إليه. وهكذا لا بأس بكم أن تشاركوها في طعامكم أو في منافعكم العامة، وبالتالي تأخذون منها ما تتوقعون أنه يقابل قسط منفعتها. وهكذا أيضا لا بأس إذا كنتم فقراء أن تأخذوا أجرة الرعاية لها، فإن الله قد أباح لولي اليتيم متى كان فقيرا أن يأخذ أجرة لعمله في القيام على ولاية اليتيم، فأنتم تماثلون من كان كذلك. أثابكم الله. أيضا هذه السائلة تقول: أختي رحمها الله كانت مريضة لسنوات طويلة، وفي رمضان الأعوام الماضية لا تصوم بعض الأيام ولم تقضي بسبب المرض، ماذا نعمل الآن مع العلم لا نعرف عدد أيام القضاء؟ من كان مريضا في شهر رمضان لا يتمكن من الصوم، أو أن الصوم يضعف بدنه، أو أن الصوم يزيد في مرضه، أو أن الصوم يسبب له آلاما، فلا حرج عليه في أن يفطر، كما في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن هنا فلا حرج عليها فيما يتعلق بالفطر لمرضها. وإذا كانت هذه المرأة قد استمر بها المرض بحيث توفيت من هذا المرض، فحينئذ لم يجب عليها القضاء، لأن القضاء إنما يجب عليها بعد شفائها، وما دام أن المرض استمر معها فإن القضاء لا يجب عليها، وبالتالي ليس عليكم ولا عليها شيء، إلا إذا كان المرض قد علم بأنه سيستمر إلى الوفاة، فحينئذ يجب إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. وأما إذا كانت هذه المرأة قد مرضت فأفطرت لمرضها في رمضان ثم شفيت وتمكنت من القضاء لكنها لم تقضي، فإنه حينئذ وجب عليها القضاء في ذمتها، فإذا ماتت استحب لأوليائها أن يصوموا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. وجماهير أهل العلم على أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. أثابكم الله، هذا السائل يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر فاستيقظت على الإشراق، هل أصلي الفجر أم أنتظر إلى أن تطلع الشمس قدر رمح وبعدها أصلي الفجر والسنة الراتبة؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن ثم فلا حرج على الإنسان أن يؤدي الصلوات المقضية في أوقات النهي، سواء كان وقت نهي موسع أو وقت نهي مضيق. وأما بالنسبة لنافلة الفجر فإنها لا تؤدى في وقت النهي المضيق، وتؤخر في هذه الحال حتى ترتفع الشمس. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما سأل عنه، عن الشفاعة الحسنة، في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. رغب الله جل وعلا في الشفاعة الحسنة، والمراد بالشفاعة الحسنة التي يحصل بها مصلحة للآخرين بدون أن يلحق مضرة بأحد من الخلق. ومن أمثلة ذلك أن يشفع للفقير عند صاحب المال ليؤتيه من زكاة ماله، فهذه شفاعة محمودة حسنة. ومن ذلك أن يشفع لشخص عند آخر من أجل أن يمكنه من عمل صالح يريد القيام به. ومن ذلك أيضا الشفاعة له في أن يحقق بعض مطالبه مما لا يلحق الآخرين به مضرة. وأما الشفاعة السيئة فالمراد بها تلك الشفاعة التي تؤدي إلى فعل معصية من المعاصي، سواء كان أداء لذنب أو كان أخذا لحق من حقوق الآخرين، فتقديم غير المحق على المحق هذا من الشفاعة السيئة. ومثل ذلك الشفاعة للقضاة من أجل أن يؤتوا الظالم ما طلبه وما ادعاه مع علمهم بظلمه، فهذه من أنواع الشفاعة السيئة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، وجزى الله الأخ الجويبر كل خير، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وأيضا عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا ويحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.